من تراب ولولا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وكان الله على كل شيء مقتدرا خلق الله العظيم.